إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعقوب عليه السلام عباد الله كان يحب يوسف عليه السلام أشد الحب، لأنه كان جميلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى يوسف عليه السلام في الإسراء والمعراج وقد أوتي نصف الحسن، كان جميل. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خاف يعقوب عليه السلام على يوسف، ورغم ذلك لم يغني حضر من قدر، لم يغني حضر من قدر. خاف على يوسف ووقع ما كان يعمل، وكاد ليوسف عليه السلام. سبحان الله، لما سمع يوسف عليه السلام قالوا فيما بيننا: ليوسف أحب إلى أبينا منا. يوسف عليه السلام عباد الله، يعقوب عليه السلام كان متزوج من امرأتين، يعقوب عليه السلام كان متزوج من امرأتين، أنجب من امرأة وأنجب من الأخرى اثنين، بنيامين ويوسف عليه السلام. يعني الأولى أنجب منها 10، والثانية أنجب منها 2. فاجتمعوا 10 وقالوا: ليوسف أحب إلى أبينا منا زيد، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال مبين. كيف يحب يوسف ونحن عصبة؟ اقتلوا يوسف. سبحان الله، ماذا فعل يوسف لكي يقتلوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أضمر التوبة بعد فعل الذنب، وهذا من الكبائر. يعني لا تقول أفعل كذا وبعد ذلك، لا، ما يمكن التمور قبل وأنت تفعل هذه المعصية. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، أنتم الذين تقعوا عن حبل، وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولكن واحد منهم خفف العقوبة، قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. خذوا يوسف وألقوه في البيت، وعندما تأتي سيارة ناس ماشيين في الطريق يأخذوا يوسف وتتخلصوا منه. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. واتفقوا على ذلك عباد الله، اتفقوا على فعل هذا. فلما رجعوا لأبيهم قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا؟ يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف حبا شديدا، وكان لا يستطيع أن يفرق. فلما رجعوا إليه قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف؟ وإن له لناصحه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. سبحان الله، قال: إني لا يحزنني. يعقوب عليه السلام يشعر بأن هناك أمر يدبر له، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به سجن يعقوب وجعلوها عذرا. ولما بلغوا لي واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب، واوحينا اليه سبحان الله اخذوا يوسف والقوه في غيابات الجب في اسفل الجب لكي لا يستطيع ان يخرج من الجب. عندما ياتي احد المرضى سقاه فينزلون الحبل، يوسف عليه السلام يتعلق بهذا الحبل ويخرج من البيت. فلما واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا، شوف سبحان الله، بعدما فعلوا هذا وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا فأخذوا يوسف عليه السلام في أول النهار ورجعوا في آخر النهار بعدما فعلوا ما فعلوا. وجاءوا عشاء في وقت العشاء بالليل. ماذا فعل يوسف عليه السلام فيهم؟ ماذا فعل فيهم لكي يفعلوا به هكذا؟ لم يؤذيهم ولم يفعل بهم شيئا ولم يضربوهم، ورغم ذلك كادوا بيوسف عليه السلام. وجاءوا عشاء يبكون. سبحان الله، وهذا من البكاء المصطنع، هذا من البكاء المصطنع. وجاءوا عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، سبحان الله، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا بدم كذب. جاءوا بذبيحة ولطخوا قميص يوسف عليه السلام ونسوا أن يقطعون هذا القميص. لو كان الذئب أكل يوسف لقطع هذا القميص. وأين يوسف؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، يعني يشكي كما في آخر الصورة إنما أشكو بثي وحزني إلى مين؟ إلى الله، والله يعلم ما لا تعلم. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة عند الله، جاءت السيارة المرة وجاءت سيارة. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى نزل الحرب. قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة أخذوه وكانوا فيه نزالين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، كان جميلا يوسف عليه السلام، ما رآه أحد إلا أحد، ما رآه أحد إلا أحبه، وكان سبب إلقائه في الجب هو جمال يوسف عليه السلام. وقال الذي اشتراه من مصر، حاجة جميلة ما شاء الله، نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الابتلاء الثاني عباد الله. الابتلاء الاول يوسف عليه السلام مع اخوته. ومعنى الابتلاء هو الاختبار والامتحان. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء. الابتلاء الثاني عباد الله ابتلاء صعب عباد الله. يوسف عليه السلام شاب من الشباب ومن أجمل الشباب، وكيف لا هو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه. تذكر هذا المشهد. شاب لم يتزوج في كمال شبابه، ورغم ذلك امرأة جميلة، وكيف لا وهي امرأة الملك امرأة العزيز. والملوك لا يتزوجون إلا من أجمل النساء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك. قال الذي ربه إنه لا يفلح الظالمون. أي ظالم عباد الله لن يفلح من عقوبة الله. واسمع لهذا الحديث الجميل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. في ظل من عباد الله؟ في ظل عرش الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ظل الله عز وجل. امرأة ورجل أو شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إني أخاف الله من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال كامرأة العزيز قال إني أخاف الله. هذه الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام نسألك باسم مظالم المسلمين.